أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ورفه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فوقفنا في سورة الأحقاف إلى الآية 21، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة مكية تعالج القضايا المكية، قضايا التوحيد والبعث واليوم الآخر، العذاب والعقاب، أو آسف الثواب والعقاب، بصور شتى. ضرب مثلين، الأول في رجل مؤمن بالله بار بوالديه داع لذريته بالإيمان، ورجل كافر بالله كافر بالوالدين كافر للإحسان عموما من ربه ومن والديه، معاند كافر. وهنا الآن يذكر لنا قوم هود عليه السلام وهم عاد، ويذكر بالقرى من حولهم، قوم هود وقفوا من رسولهم موقف المشركين من رسولهم وأخيهم محمد صلى الله عليه وسلم، واعترضوا كما اعترض هؤلاء، وأجابهم نبيهم بما يليق من أدب النبوة والدعوة. فليست ردود الدعاء كردود هؤلاء الكفر، فالكفرة والمعاندين لرسالة عموما في كل زمان ومكان لهم وسائل قبيحة في رد الدعوة، فضلا عن قبحهم في رد الدعوة أصلا حتى لو ردوها بطريقة هادئة. أما أهل الديانات فعندهم من الأدب ما يحول بينهم وبين قلة الأدب، فيبقون على هذا الأدب في حدود وظيفتهم وفي حدود بشريتهم. يقول الله عز وجل مذكرا بهذا الموقف يقول واذكر أخا عاد، يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك خبر أخي عاد. وأخو عاد هو من هود بن عبد الله بن رباح عليه الصلاة والسلام، وكان أخاهم أخا عاد، نعم كان أخاهم في النسب لا قوة الدين، كان أخاهم في النسب وليس بقوة الدين، فهو من قبيلته. يذكر القرآن بهذه الصفة، صفة الأخوة لقومه. الحكاية دي مهمة؟ مهمة. فالله عز وجل ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، أرسلنا فيهم، أرسلنا منهم. فدائما تأتي رسالات من أقوال من داخل القوم، من داخل القبيلة. وهذا أنجع، أنجع في تبليغ الرسالة وفي قبول الرسالة، أنجع في تبليغ الرسالة، لأنه يعرف أدواءهم أمراضهم، ويعرف اللسان الذي يخاطبهم به، ويعرف المداخل إليهم. واحد عارف أمراض قومه، ويعرف ما فيهم من الخلل، ويعرف كيف يخاطبهم، لا شك يكون أنجع من إيه؟ من سواه. وهذا إذا يخالف قول الناس اليوم، يقول لك الشيخ البعيد سرباتا، لا أبدا، إن القريب هو الأول، بل كانت أول الأمر بالنذارة وأنذر عشيرتك الأقربين. حمد الله، لكي لا يوحي إليك الشيطان مش هيسمعوا كلامي، صم واخدين علي أصلاً معهم على طول، لا لا لا، هذا من وحي الشيطان، كلام ده مش صح. قبولهم أو عدم قبولهم ده بيد الله سبحانه وتعالى، من قريب أو بعيد. ولكن يذكر الله عز وجل بهذه الصفة في المرسلين أنهم كانوا من قومهم. واذكر أخا عاد، وهذا فيه أمر آخر، أن لفظ أنه أخوهم رغم أنه مسلم وهم كفر، لكن المقصود أخوة النسب، أخوة النسب. وبالتالي إخواني اجتماع قوم، اجتماع قوم من نسب واحد في مكان واحد، قبيلته قوم إخوته، لكن لو كان هو على الإيمان هم على الكفر، هم لا يزالوا إخوته بمعنى إيه؟ قبيلته وعشيرته، لكن فارقهم في الإيه؟ في الدين. وهذا هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي. الله عز وجل عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ورغم أنه قال في قوم نوح أخاهم نوحا، إزاي هو من أهله مش من أهله ابنه ودولت أخاهم؟ أيوة، فاتفق أن نحن نتكلم عن النسب وبين نتكلم عن الدين، والهون المقدم أخوة النسب والأخوة الدين، أخوة الدين، أخوة الدين. فإن اجتمعا زاد الأمر قوة، وبالتالي لو كان أخوك في الدين وقريب فهو أحق بالزكاة، هو أحق بالدعوة، هو أحق بكذا، لكن الأصل إيه؟ موجود اللي هو قوة ليه؟ الدين. واذكر أخا عاد، دي الفائدة الأولى من كلمة أخا عاد. الحاجة الثانية إن فيها تذكرة للمدعوين لهؤلاء الكفر، يعني أنا أخوكم، أنا من بينكم، أنا اللي عارفيني، هل عرفتوا عني سوء؟ هل عرفتم عني كذا؟ أنا المحب لكم، أنا القريب منكم، أنا أخوكم بدعوكم. واضح إخواني؟ ففيها فائدة متعلقة بالرسول ومتعلقة بالمرسل إليه. واذكر أخا عاد أخوة النسب لا أخوة الدين. إذ أنذر قومه، أي حين أنذر قومه، اذكر هذا الوقت حين أنذر قومه. ودي فيها مهمة جدا، إنك ساعة ما بتدعو الناس تذكر أن الله في ذلك الوقت يراك، وفي ذلك المكان يراك. فالمكان والزمان مسجل عنده سبحانه وتعالى في علمه السابق، والآن يصنع هذا الموقف على عينه هو. استشعر دايما المعنى ده. ها؟ شوف الآية تقول ايه؟ واذكر أخا عاد ذكر قومك يا محمد بهود وهو في وسط أهله وعشيرته لما أنذرهم وكانوا في الوقت ده في مكان اسمه الأحقاف. مين اللي بيذكر النبي؟ أن يذكر قومه الله. اذكر لهم الزمان والمكان والدعوة اللي كان بيدعوها هود. فاللهم اجعل دعواتنا كلها مسطورة عندك في موازين الحسنات. يبارك الله عز وجل هذا المشهد ويذكره للأنبياء من بعد هود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف هي ديار قوم هود ديار عاد. والأحقاف جمع ايه؟ حقف. والحقف جبل رملي قصير نقدر نسميها بالمفهوم الحديث الهضبة. الهضبة والهضبة مكان مرتفع مش ارتفاع الجبال. وانتوا عارفين كل ما بنرتفع قليلا عن الارض كل ما يكون الجو ألطف وتكون الزراعات اعلى. كما قال تعالى جنة بربوة اصابها وابل. ربوة يعني في مكان عالي. فدايما المكان العالي بيكون جوه احسن وبيكون البرودة اعلى تقل الحرارة. كل ما تطلع عن سطح الارض تقل الحرارة ويصلح الجو ويحسن. فبيذكر لك المكان الجميل اللي كانوا عايشين فيه. اذ انذر قومه بالاحقاف هذا الرمل العظيم المستطيل المعوج. وكانوا هؤلاء قوم هود عاد هؤلاء قد قهروا اهل الارض بقوتهم. كانوا جبابرة. كانوا جبابرة حتى قالوا من اشد منا قوة. مش حد يوقف صدره. حدش يوقف صدره. متخيلين احنا بنسميها بقى دولة عظمى دولة كبرى بكل المقاييس بقى الحربية والمقاييس الانتاج والزراعة والاقتصاد. دولة عالية في الدنيا ولا علوة في الدنيا. فالأحقاف قيل هي رمان بلاد الشحر كما قال قتادة. ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن كانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. بأرض يقال لها ليه؟ الشحر. يبقى مكانهم كان فينا شباب كان في اليمن. وقال مقاتل هي باليمن في حضرموت. باليمن بحضرموت كانت على مرتفعات متفرقة في جنوب الجزيرة ناحية اليمن أو في اليمن. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف سبحانك لا يغيب عنك سهل ولا وعر لا جبل ولا حقف ولا غيره. فيذكر الأحقاف تلك الجبال في تلك المناطق لأولئك الأقوام الذين أرسل إليهم هودا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ده ما كانش أول رسول. لا لا لا لا هناك نذر كثيرة من رسل كثر مضت الرسل من بين يديه ومن خلفه. أتدرون ما معنى من خلفه؟ لا من بين يديه ومن خلفه يعني ومن بعده. لهذا في قراءة ابن مسعود يقول من بين يديه ومن بعده. دي بنسميها قراءة ايه؟ تفسيرية. بيفسرين الآية من بين أيديهم ومن خلفهم. من بين أيديهم يعني اللي مضى ومن خلفهم يعني اللي بعده أو العكس. فهذه من الأضداد. فلم يكن هود أول نبي لقوم سبقت الرسل إلى أقوامهم. يعني أرسل الله إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين مرسلين ومنذرين ومنذرين. كما أرسل هودا إلى عاد كما قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما إيه؟ وما خلفها. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. بيتكرر الأسلوب ده في القرآن كثيرا فينبغي أن نفهمه. قريبا من هود وبعيدا من هود، قريبا من عاد وبعيدا من عاد، في الزمان وفي المكان، من بين أيديهم ومن خلفهم زمانا ومكانا. فنذارة الله متصلة وسلسلة الرسالة ممتدة لا تنقطع. افهم المعنى ده كويس. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ما بتنقطعش رسالة الله ولا نذارة الله للعالمين. فإن كانت قد انقطعت الرسل إلا أن رسل الرسل وورثة الأنبياء لا يزال يبلغون إلى أن تقوم الساعة، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق داعين إلى هذا الحق، ما ينقطع أبدا، ما يخلو زمان من داع إلى دين الله حتى يقيم الله سبحانه وتعالى الناس الحجة إلى أن تقوم الساعة. ستجد دائما إما الخلل عند مين؟ عندنا احنا، احنا اللي ما بندورش على اهل الحق. انت عايز تقعد في بيتك كده وتتاكل وتتفرج على التلفزيون ويقولك كده وتدور وتناقش. لا يا اخوان، احنا لما بنعوز نشتغل في وظيفة ولا نعالج مريض عندنا نقعد نلف، ومين الدكتور ومين الدكتور، لا ده كذا كذا، نروح لده ونروح لده ونروح لده لغاية لما نقف على الماهر الحاذق، وبنيجي لغاية امور الدين وناخدها هكذا. لا، ليس عذرا لنا بين يدي الله سبحانه، ده بقى اللي ما فيهوش عذر ابدا، انك تبحث عن الحق الى ان تصل اليه. لكن ان رضيت بما انت فيه وما حولك فهذا رضا السابقين بذلك ولم يكن عذرا لك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الرساله ممتده، النذاره متصله، أمر هود ليس بدعا ولا غريبا، كما أن أمر محمد ليس بدعا وليس غريبا، أمر معهود مألوف. قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ده موضوع متكرر ودائم وبينقطعش. الناس اللي عندهم عمى وما بيبحثوش عن الحق، ما بيبحثوش عن أهل الحق، النذر من بين يديه ومن خلفه زمانا ومكانا، كلهم بيقولوا إيه؟ ألا تعبدوا إلا الله. طائفة دائما ظاهرة على الحق، تدعو إلى عبادة الله، تدعو إلى الرجوع إلى شرع الله، تدعو إلى عمل دين الله، تدعو إلى ترك المخالفات والبدع والمنكرات. دائما طائفة ظاهرة على الحق تدعو إليه. ألا تعبدوا إلا الله، دي دعوتهم. ثم يقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بس دي وظيفتهم، دعوة إلى الخير ونذارة من وقوع المصائب بهم لو عصوا وتركوا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. النبي لما يسمع الكلام ده يحصل له إيه؟ يثبت، يثبت. لما الداعي يسمع الكلام ده يحصل له إيه؟ يثبت. أنا مش أول واحد، قومك متقلبين عليك وقومك مكذبينك وقومك عاملين فيك وفيك وفيك، انت اول واحد، انت مش اول واحد ولا اخر واحد، ولا المكان بتاعك ده اول مكان. كل الاماكن هتجد فيها هذا الكلام، وكل الازمنة هتجد فيها هذا الحال. فان العبد يجد سلوة اذا رأى امثاله. دايما لما يرى الشبيه ويرى النظير ويرى المثال خلاص بيثبت. انت مش اول واحد هتذاكر يا ابني وتسهر الليالي، انت مش اول واحد يلاقي هذا من قوم، انت مش اول واحد تتعب في طلب العلم، انت مش اول واحد يتعب في قيام الليل، انت مش اول شعورك انك مش لوحدك وان هناك اقوام كذلك بيديك ايه؟ ثبات. لا لا، النفس البشريه بقى عندها همام وحارب، ها؟ لا لا، يبقى انا اكون احسنهم ان شاء الله، انا اجتهد ان شاء الله. فهذا تسليه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير للمشركين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ده كلام مين ده؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هود عليه السلام أو من كلام من خلق قبله وبعده؟ وقد خلت النذر من بين يديهم خلت ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حسب أنها تقف أو لا تقف. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يبقى دي جملة اعتراضية. نرجع بقى كلام هود، بقيت كلامه هود عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن لو وصلت ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى دي دعوة كل الرسل ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خلاص إخواني. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. عليكم عذاب يوم عظيم. فلماذا رد قومه؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كم شبهة عند هؤلاء؟ شبهتان. الشبهة الأولى أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني تصرفنا، تزيلنا، تمنعنا، انت جاي علشان تخلينا نسيب الآلهة وننصرف عن الآلهة. ايه يعني المشكلة؟ ايه المشكلة بكده؟ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، انت جاي تصرفنا عن الآلهة اللي عبدها الآباء والأولين اللي احنا صنعينها وعارفينها. جاي يصرفكم عن الشرك. ايه الاشكال في ذلك؟ طيب شوف الشبهة الثانية، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. مش بتقول في عذاب للي بيعمل كده وان احنا غلطانين؟ فين يا عم العذاب؟ عايزين نشوف العذاب. فأتنا بما تعدنا، ها، اي من هذا العذاب؟ تستعجلوا عذاب الله، عذاب الله. دي الشبهة الثانية، استعجال العذاب والاغترار بحلم الله، الاغترار بصبر الله، الاغترار بعدم تعجيل الله بالعقوبة. فاعلم ان مما يفتن به الناس ان يستمروا في النعيم وهم عاصون وهم كافرون وهم مخالفون، فيحسبوا ان هذا الحلم من الله والصبر انهم على شيء. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. دايما اهل العذاب مستعجلين وعايزين نشوف الكلام ده. هذا سوء ظن، هذا عدم فهم. يتحدون هذا النذير المبين هود عليه السلام ويستعجلون العذاب الذي ينذرهم به ويستهزئون ويكذبون، إصرار على الباطل. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لو كنت صادق عايزين نشوف الكلام ده. فشبهتان، الشبهة الأولى التمسك بالعادات والتقاليد، انت جاي تصرفنا على اللي احنا متعودين عليه واللي الدنيا كلها عارفاه والجزيرة العربية كلها ما بتشهد واليمن بتشهد، ايه الاشكال عندك؟ انت جاي تصرفنا على الحاجة اللي معروفة في الجزيرة كلها. فيخواني الاغترار بالباطل الموجود في العالم من حولك مصيبة، ده المشركين. الحاجة التانية انك تغتر بحلم الله عز وجل وبصبر الله عز وجل، هذه المصيبة الثانية. تفضل. قال الله عز وجل هدف ايه؟ ما مذكور في 100 مكان تاني، ده لو اديته نقول لي هو كرره تاني، لكن هو الطبيعي انه مذكور هود. هنا المقصود ذكر هذا الكلام، لكن ذكر هود في اكثر، جاء في الاعراف وجاء في الشعراء وجاء في الانبياء وفي كلمات كثيره معروف. واذكر اخا عاد. هنا قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. نجيب الايتين دول مع بعض. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقال أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا رد هود عليه السلام لهذا الافتراء. خلي بالكم ما بيقولوا ايه عليه السلام: اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، انت أفاك كذاب وجاي تصرفنا عن الآلهة اللي بنعبدها، هدنا يا سيدي العذاب اللي بتقول عليه ده. ده اسلوبهم. شو بقى اسلوب النبي في ادب، اسلوب الداعي لله عز وجل، مش رد على طول الحماقة بحماقة، لا لا لا، يرد هود عليه السلام في في في ادب النبوة وفي تجرد من كل ادعاء وفي وقوف عند حده انه داعي انه رسول. قال: انما العلم عند الله. ليه ما انزلش عليكم العذاب؟ مش بتاعتي، دي علمها عند الله. وابلغكم ما ارسلت به، انا بقول لكم اللي عندي، بقول لكم الرسالة اللي ربنا ارسلني بيها. شوف الكلام الهادئ الجميل: ولكني اراكم قوما تجهلون. انا شايف ان فيه جهالة هنا، عدم علم، في حماقة في قولكم هذا القول. إنما العلم عند الله، العلم بوقت مجيئي هذا العذاب عند الله لا عندي أنا. وأبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار والإعذار. أما العلم بوقت مجيء العذاب فما أوحاه سبحانه وتعالى إلي، أنا بتكلمش غير في ما أوحي إلي، أوحي إلي أقول لكم، فلو أوحي إلي موعد العذاب أخبركم موعد العذاب. لكن انا شايف ان ده جهل، انك تربط الكلام ده بالعذاب. ليه جهل؟ ليه حد يقدر يقول لي جهل؟ ليه ليه ده جهل منهم؟ غير جهل انه طبعا انه يكفر بالله، ده اعظم الجهاله واعظم الكفر. لكن هنا الجهاله من اي وجه في كلامهم؟ ها الجهاله فين؟ لو كان حق يعني كان هم بيقولوا اهدنا اليه، او لكن العقل يستوجب ذلك. صح، توقفت صوت عن الفاج، الله بكلام الحق، ومن عندك فأمطر علينا حجارة من استرخاء. طبيعي انهم يقولون اهدنا يعني. تمام، ده وجه جيد. الوجه الثاني يا اخي الكريم، ان لو نزل العذاب ما خلصت القضية. تفهمني ازاي؟ يعني واحد بيقول لك ذاكر عشان ما تسقطش، تقول له لو وريني كده اسقط ازاي؟ طب لو سقط حصل ايه؟ ما خلص الموضوع خلاص، خلصت السنة. فاهمني ازاي؟ فلما بقول طب نزل علينا العذاب ورينا العذاب اللي بتقول عليه، قال لا. طب ما لو نزل العذاب ما خلاص ما عادش فيه ايمان تاني، ولا عاد فيه رجوع، ولا عاد فيه، يبقى القصة اللي بحكي لكم فيها دي كلها خلصت. فاهمين يا اخواني؟ فهذا جهل طبعا. لما جهل، لما واحد يقول لك الحق ده فيه طوبة نزل عليك، يقول لك اما اشوف كده هتنزل ازاي؟ طب ما لو نزل يبقى انت مت خلاص، لا هتشوف ولا غيره. فحماقة، جهل، جهل أن يطلب الإنسان العذاب. الطبيعي أن يسأل عن موجبات العذاب ويناقش موجبات العذاب فيجدها حقا فيبعد عنها، ده الطبيعي. وعشان دي دايما أقول يا أخوان، هو احنا مستنين ايه؟ عم نعصي ربنا ونتعدى ونتجرع على حد، مستنين ايه؟ ما هو حدا من اثنين ملهاش تالت، ينزل العذاب ويبقى القضية خلصت، حشرنا مع أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، واما نتوب فيرفع عنا العذاب. فلولا كانت قريتنا امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم. فاصابك حاجه من اثنين، انت عاصي ومذنب ومجترئ على الله، انت امه مجترئه على الله، حاجه من اثنين، يا هيهلك الامه ديت او يهلك القوم عملوا كده، واما يتوبوا فيرفع عنهم العذاب. فاما ان يقع العذاب واما ان يرفع العذاب. هيرفع بايه؟ لازم ترجع اليه. فهذه حماقة وجهالة. ولكني أراكم قوما تجهلون، حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به، بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل وطلبتم ما إذا وقع فقد انتهى الأمر. فدي كلها ايه؟ جهالة. ولكني أراكم قوما تجهلون، ظهر جهالتهم بقى أكثر في الآية القادمة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الضمير يرجع الى ما الموجودة في كلمة بما تعيدون، تأتينا بما تعيدون. فلما رأوه اللي هو ايه بقى الهاء دي الضمير يعود على ايه؟ ما تعيدون، جاءهم ما وعدهم به، رأوا هذا الذي وعدهم به من العذاب عارضا مستقبل اوديته. فلما رأوه اي السحاب، ده القول الثاني العلماء، ده القول الاول ان يعود على الذي وعد به هذا النبي هود عليه السلام. ها؟ فلما رأوه السحاب عارضا، عارضا لانه يبدو في عرض السماء، ها؟ اعترض السماء كده صح، احد اعترض السماء كده فسموه ايه؟ عارضا. اذا كنت تفكيرك ماشي سار السلس فجأة يعرض لك شيء، يعني يجي حاجة في النص كده بينك وبين التفكير السلس اللي ماشي ده، اهو السحاب كأنه جاء معترضا في السماء، واحد بص انا صح فجأة شيء كده جاي يعترض هذا النظر. فلما رأوه عارضا مستقبلا اي متوجها نحو اوديتهم، فلما رأوه عارضا مستقبلا اوديتهم، المفروض بقى يعقل يفوق صح؟ لا، رب العزة سبحانه وتعالى ابتلاه حبس عنهم المطر اياما وساق اليهم سحابة سوداء، سوداء يعني مليانة ايه؟ مليانة مية. فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المعتب، فلما رأوه مستقبل اوديتهم استبشروا وقالوا هذا عارض، اللي جاي معترض في السماء ده ده سحاب وغيم فيه مطر ممطرنا. فلما قالوا ذلك اجاب عليهم هود فقال بل، بل قلنا حرف ايه؟ اضراب، يعني سيبك من الكلام ده، كلامكم مش صح، خدوا الكلام الصح، هو ما استعجلتم به، مش انتوا بتقولوا فاتينا بعذاب الله اهو جالكم، جالكم الحقوا، بل هو ما استعجلتم به اي من العذاب، ريح بكلمة بدل، هذا بدل من ما استعجلتم، بل هو كان كنت قولي بل هو ريح، مش كده؟ بل هو ما استعجلتم به ريح، يبقى دي بدل من ما اللي هي في كلمة ما استعجلتم به، او ممكن بل هو ما استعجلتم به هو ريح، يبقى خبر لمبتدأ محذوف، بل هو ما استعجلتم به، لو وقف بل هو ما استعجلتم به ريح فيها، يبقى ريح هنا اعرابها ايه؟ خبر مبتدا محذوف، لكن لو عايزها بدل ما اقطعهاش على اللي قبلها، بل هو ما استعجلتم به ريح، يبقى ده بدل من اللي قبلها، ريح فيها عذاب اليم، دي صفه للريح بقى، صفه للريح، الريح التي عذب بها نشأت من ذلك السحاب الذي راوه، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، للصفة الثانية لهذه الريح، تهلك كل شيء مرت به، نفوس عاد، أموال عاد، دواب عاد، تدمير إهلاك، تدمر كل شيء بأمر ربها، كما قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، عارفين الرميم اللي هو ايه؟ يعني ايه الرميم عم احمد؟ ما معنى الرميم؟ جعلته كالرميم، ها سين تعرفوش الرميم؟ فضل القديمة، الحاجة القديمة البالية، شيء رميم معناه شيء بالي قديم، ها كالرميم، ها ما تذر من شيء، هنا قال ايه؟ تدمر كل شيء، ها بامر ربها، تدمر كل شيء، الريح سبحان الله وكانها شيء حي، كانه شيء حي بيدمر، ها سبحان الله، هذا الوجود من حولك حي يا اخي، ايوه اخوان، وإن من شيء إلا يسبح، يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، الجمل نطق والصقر نطق والشجر نطق، وهذا كثير في القرآن، فكأن الريح هنا كأنها شيء حي تدمر هذه كل شيء بأمر ربه، يبقى ريح مأمورة، ريح مأمورة، كل هذه الأشياء تدرك عن ربها وتتوجه لما أمرت به كراهية. والإنسان أحد هذه القوة، لكن جعل الله له هذا الاختيار، فينبغي أن ينتبه ويفتح قلبه لمعرفة الله سبحانه وتعالى. أدت الريح ما أمرت به فدمرت كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء بأمر ربها، بقضائه وقدره وأمره لها تدمر كل شيء. وقرأت يدمر بالتحتية مفتوحة، التحتية ايه؟ وسكون الدال. يدمر كل شيء، افتح الياء وسكن الدال وضم الميم، يدمر كل شيء، او يدمر ها خلي بالك كل شيء. تاني تدمر كل شيء بامر ربه، اللي هي مين؟ الريح. يدمر كل شيء، يبقى ايه؟ يبقى كله هنا فاعل، يدمر فاعل عنها فاعل. يدمر كل شيء بامر ربه سبحانه وتعالى، فاصبحوا، كلمة دي لوحدها تحرك القلب، فاصبحوا، يبقى كأن الكلام ده لهم امتى؟ مساء عشاء، يعني ممكن بين عشية وضحاء، او بين ليل وصباح وفجر، يتدمر قوم باكملهم. اخوان واحنا بنشوف الكلام ده بعيوننا، ولكن اكثر الناس لا يعقلون، اكثر الناس لا يعقلون. صار عندنا تبلد في الاحساس عجيب. ايوه شفنا الكلام ده، شفنا باعيوننا وعلى شاشات التلفاز واسطوانات الكمبيوتر، امم يحصل فيها كده، اعصار ويدمر كل شيء، طوفان ويدمر كل شيء، حريق ويدمر كل شيء، زلزال ويدمر كل شيء. قوة الله سبحانه وتعالى ما خطيت، ظاهرة في كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا، طلع الصبح عليهم، لا ترى إلا مساكنهم. لا ترى، مين اللي لا يرى؟ كلام مين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، دي قراءة ودي قراءة. لا ترى يا محمد أنت وكل من يصلح للرؤية، لا يرى إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالهم. قراءة الجمهور لا ترى، وقرأ حمزة وعاصم بن رقبة قراءته لا يرى، لا يرى للرائي إلا مساكنه. كذلك، كلمة بقى اللي تذكرها في القرآن لمن كان له قلب. كذلك يعني مثل ذلك، كاف يعني مثل، كاف يعني مثل ذلك نجي القوم المجرمين. الكلام ده مش خاص بقوم هود، الكلام ده مش خاص بمن كان في الأحقاب، الكلام ده مش خاص بذاك الزمان، لا ده مثل ذلك العذاب ومثل تلك القوة ومثل تلك الزلزلة أو الصيحة أو المطر المهلك، مثل ذلك نجي القوم المجرمين، مثل ذلك الجزاء نجزي هؤلاء يا محمد قومك لولا المؤمنون. تهديد وتخويف له. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينبغي ان يكون في مثل ذلك. احنا ساعات اخواننا بيمر بينا ايات العذاب ونكون بنضحك. اي والله تلاقي القوم بيضحكوا وكده مفيش حاجه. وذكرت من قبل ذلك والله، واحنا في غرفه الدراسه السيفشن حصل زلزال الفتره اللي كانت فاتت من كام سنه، الدكتور عمال يضحك مع الطلبه والطالبات، حد بيمرجحنا يا اولاد وعمال يضحك. تخيلوا اخواني الناس ياتيهم العذاب وياتيهم الباس وياتيهم التخويف والقلوب ميته، القلوب ميته. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عائشه الحديث الصحيح رضي الله عنها تقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته. عمري ما شفت النبي بيضحك، نفتح بقه قوي واشوف لهواته بتاع اللحمه الصغيره اللي ورا. انما كان يتبسم، ده ايه ده؟ ايه مناسبة الكلام ده؟ ده واحد عايز يقول سلوك شخص عامة ان مسألة الضحك المفتوح للفم ده ما كانش موجود، كانت الرسومة. اما ايه الموضوع؟ قالت وكان اذا رأى غيما، ما انت لازم تربط بين الاثنين، ما هو ما يقولش جملة كده هي ملهاش لازمة تعالي تقول الموضوع عايز تقوله، لا، ده انما ربطت بين الامرين لانهم علاقة. شوف كده نقول الامر الثاني ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا رأى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. لما يلاقي غيام او يلاقي ريح يقول لك وجهه بيتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم من الشفافية والصدق كان يرى الفرح عليه ويرى الغضب عليه، كان اذا غضب عرفناه. وسبحان الله كانما فقع في وجهه حب الرمان، كان احمر وجهه. تسمع كلام كتير جدا في الاحاديث، وده سلوك الصادقين، سلوك المخلصين. كذا قالت عائشة وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك فجأة. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. الناس لما تشوف الغيم والسحاب تفرح إن فيه مطر والزرع ينتعش والنهر يمتلئ وكده. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا. هذا النص عند أحمد وأخرجه في الصحيح. الطريق الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله وإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا. وفي طريق آخر كل هذه الطرق مذكورة عند ابن كثير في تفسيره عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخبلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. شفت يا إخواني القلوب؟ شفت القلب الحي؟ شفت القلب الحي؟ واحد عايش مع الآيات الكونية لأنه يعلم أنها بيد الله، وده في احتمال وراءها عذاب او وراءها خير. طب انا ايه اللي يأمنني انه مش عذاب؟ وهو ده اللي يخليه صلى الله عليه وسلم دائما ايه؟ لا يضحك حتى تظهر لهواته، ان ضحك ضحك تبسما. ففيه رجاء وفيه خوف، لكن ان نعيش في رجاء ابدا هذا سلوك المرجئة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة لمن قالت كان اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك من خيرها، الدعاء اللي سمعته الان، واذا تخبلت السماء وتغير لونه وخرج ودخل واقبل وادبر فاذا امطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة، لاحظت الموضوع ده اتكرر بدل مره كذا مره، لاحظت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا عارض ممطرنا. لا ده القوم دول قوم هود قال لهم ان في عذاب، خلي بالك، وهم يعني ايتنا بعذاب الله ومنتظرين بقى اللي يتحقق لهم ما ارادوا بعد عنادهم واستكبارهم. فلما يروا العارض المفروض يتوبوا بقى ويرجعوا، ده شكله جاي لما انتوه. ابدا، صدق الله، ولو ردوا لعادوا لما ينهوا عنه، ولو ردوا دي بعد ما راوا النار نار جهنم لعادوا لما ينهوا عنه. ولهذا بعض الناس بعد ان يزيل الله سبحانه وتعالى الظالمين لك يا تعرف لو كانوا لو شافوا اللي حصل لهم ده ما كانوش عملوا، قال لهم لا لا والله والله لو راوا نار جهنم لو كان فيهم خير لابقى الله فيهم النداره الى ان يستخرج منهم ذلك الخير، والله ارحم بهم منه. اوعى تفتكر الكلام ده ولا تظنه ابدا، ده سوء ظن بالله انك تعتقد كده لو كانوا عارفين اللي هيحصل لهم ده كانوش عملوا. لا والله، ده هيشوفوا نار جهنم بعينيهم، بعينيهم كده يشوف جهنم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا، ربنا يقول عنهم ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. دي نفوس قذره وخبيثه وهي مجبوله على هذا السوء مهما حصل لها من النذارات، فليس لها الا نار جهنم. حصل الله العياذ من الكفر ومن تحجر القلوب وصلابته. عن ابن عباس قال والحديث مرفوعا قال ما فتح على عاد من الريح الا مثل موضع الخاتم ثم ارسلت عليهم في البدو الى الحضر فلما رآها اهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل اوديتنا وكان اهل البوادي فيها فالقى اهل البادية الى اهل الحاضرة حتى هلكوا قال عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الابواب. ده يؤكد بقى ايه فاصبحوا لا يرى الا مثل. تخيل بقى لما تلاقي الطوب والحجارة والمباني ومفيش روح مفيش نفس لا هم ولا دواب ولا نباتات لا يرى الا مساجد. تخيل بلد ده في الاحقاق في اليمن بالصوره دي عبره ولا مش عبره؟ لا لا يروح السياح ياكلوا سندوتشات يعملوا فته هناك ها وياكلوا ياخدوا العيال ويرقصوا ويلعبوا والعاشق واخد عاشقته في دراعها ويروح يتفرج. اثار اخواني هذه اثار تذكر باثار السابقين الذين هلكوا لما عصوا امر ربهم. مصيبه ان يجمد قلبك مصيبه ان لا تجد قلبك رغم ظهور ايات الله عز وجل في الكون وفي الكتاب. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هي دي بقى المخيفه كذلك يعني مثل ذلك نجزي القوم المجرمين. يقول الله عز وجل عايزين بقى نسمع الجزء ده كل واحد يبص في الاربع ايات دولت وهنسمعه خلال دقيقتين بسرعه تشوف السبع اسطر دول. ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون جمال القصص القرآني. وليس قصص للتسلي قصص للاعتبار فبينقلك من حكاية احوال قوم ويخليك بقى تقارن بينك وبينهم. يقول الله ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه يعني مكناهم في الذي ما مكناكم فيه مال وطول عمر وقوة أبدان. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي في الذي مكناكم فيه. يا أقوال المفسرين ما معنى الذي؟ فقال مكناهم في الذي مكناكم فيه. أنت مقترب قوة زي قوتهم بمال زي مالهم بحال زي حالهم. طيب شوف تاني الحال في نفسك بقى. وجعلنا لهم اي كما جعلنا لكم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده. احسن تفتكر الناس دي ما كانش لها سمع ولا ابصار في ده. لا لا ده سمع وابصار وافئده اعرضوا عن قبول الحج لا سمعين ولا شايفين ولا فاهمين مع ما اعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة. يبقى كأن هذا الكلام تأكيد لكل ذي حاسة لا يستعملها في الوصول الى شرع ربي وفهم شرعي ودينه. ناس دي كفرت بالرسالة اللي جاء بها هود عليه السلام وكان لهم ودنات وليهم سمع وليهم بطر وليهم قلب، لكن اعين لا يبصرون بها واذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بها. اياك ان تكون من صاحب هذه القلوب او الاسماع والابصار. فاش ربنا من عليك بالسمع والبصر والفؤاد وانت معطلهم عن الوصول الى الله وعن فهم شرع الله عز وجل. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم. كان منتظر يقول فما اغنى عنهم ذلك، لا لا بيكررك عشان نبهك للمعنى ده، خلي بالك ما اغنى عنهم سمعهم، كان اياكم الا يغني عنكم سمعهم ولا ابصارهم، اياكم الا يغني عنكم بصرهم ولا افئدته، اياكم الا تغني عنكم افئدتكم وقلوبكم. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، ما نفعهم ما اعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به الى التوحيد وعباده الله. فالحاسه والنعمه اللي ما توصلتش الى الله وتلزمك شكرا وعبوديه ستكون نقمه لا تغني عنك شيئا. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما كنت أعمى عن آياتنا فنحشرك أعمى، كنت أطرش عن الآيات تحشر أطرش، كنت جاهل ومتجاهل عن الآيات تحشر بهذه الجهالة. أنت اللي قدمت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم رغم أننا جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ده معنى الآية، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم. ولله المثل على السنة تقول أنا اديته كل حاجة والولد ده أنا أحسنت إليه ولا كأني اديته حاجة ولا كأني أحسنت إليه ولا كأني كان في شيء خالص. أسلوب رحيم من رب رحيم. إيه السبب؟ اولا كلمة من شيء ولا افئدتهم من شيء بيسموها من الزائدة، وكلمة الزائدة اللي قد تحيك في صدور البعض يقول لك ازاي تكون زائدة في كتاب الله. يا اخواني الاعراب في المكان ده زائدة اعرابا مش زائدة ملهاش معنى او زائدة في المعنى، لا لا ابدا، من شيء يعني كان ممكن سمعه يوصله حاجة بسيطة او بصره او فؤاده، لا لا لا لا ما اغنى عنهم من شيء. ابتداء ما يقال له شيء مفيش. متخيل بقى الصمم والعمى والجهالة اللي كانوا فيها، ما كانوش سايبين نافذة صغيرة جدا للسماع ولا للرؤية ولا للفهم، قافلين كل المنافذ. مصر اخواني مع وجودها مع وجود الحواس اذ كانوا يجحدون بآيات الله. شفتوا بقى ايه اللي بيسد المنافذ ديت؟ الجحود، الجحود. وتكررت كلمة يجحدون، يجحدون في القرآن وجحدوا أكثر من مرة. وحاق بهم، حاق يعني أحاط، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ويستعجلون. شو مستعجلين العذاب؟ أهو نزلوا، مش دي الجهالة اللي كلمهم عليها هود عليه السلام؟ أراكم قوما تجهلون، طبعا نزل العذاب خلاص. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون حيث قالوا تأتينا بما أهلنا نزل يا سيدي وريني بقى تعمل ايه. قال الله عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. اوعى تفكر ان هم دول بس، لا كفار قريش، قيسوا حالكم بحالهم واسمعكم باسمعهم وابصاركم بابصارهم وافئدتكم بافئدتهم، لا لا لا لا، وسيبك من دول وتعالى نوريك كل اللي حواليكم من اهل القرى يا كفار قريش، هتجد ان كل ما حولكم فيه عبره ولكنكم لا تعتبرون. الخطاب هنا لاهل مكه اللي ارسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. حد يعرف مين القرى اللي كانوا حواليهم؟ قرى تموت وقرى لوط كان برضه حوله، وادي قرى هود، ما كل ده حوالين مكه حوالين شبه الجزيره، واضح اخواني؟ ولا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كعاد وكانوا بالأحقاق بحضرموت عند اليمن وثمود كانت منازلهم بينهم وبين الشام وسبأ أهل اليمن ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وبحيرة قوم لوط كانوا يمرون عليها أيضا. لا لو أكثر من كده إن كل واحدة من دولت أهلكت بعذاب غير العذاب الآخر. ما كنتش اعتبرت بالمكان ده ادي المكان ده، ما كنتش اعتبرت المكان ده ادي المكان ده، ما كنتش شايف شمال ادي جنوب، ما كنتش شايف شرق ادي شرق ادي غرب، ما كنتش بتتأثر بريح صرصار عاتية لو ده طوفان. ها شفتوا في في في سورة العنكبوت لما رب العزة سبحانه يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه. طبعا الكلمة دي اللي بيحصل لأي أمة بيبقى بذنوبها، وعشان كده لازم نقعد أخوانا ونسأل نفسنا إيه الذنب اللي ربنا أخذنا بيه؟ ليه سائل الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأحوالنا ليه الحال اللي احنا عايشينه دوت؟ بذنبه. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. المشكلة الناس ناسية الدار وكله عمال يفكر في الإصلاح من 100,000 وجه، وناس المرض الحقيقي، ناس المرض الحقيقي، هو ده مرضنا الحقيقي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكنهم قوم يجهلون. قال فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصلا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا أنفسهم ظالمين. الشاهد يا إخواني وقصدي من هذا الكلام في قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، عاد ثمود قوم صالح وعاد قوم هود وسبع عندكم وقوم لوط، ده كله حوالين مكة حوالين شبه الجزيرة. انتوا مستنيين بقى تيجي في شبه الجزيرة؟ مستنيين تيجي في مكة؟ مستنيين تيجي فيكم؟ هو معنى الآية تشبه. وألوان العذاب لكل واحدة من هؤلاء، وطبعا ومصر على غربه غربا فرعون. ما كنتش متأثر بالمكان ده، المكان ده شوف فيه، ما كنتش سمعت الخبر ده، خد الخبر ده، ما كانش محوق فيك العذاب ده، ادي فيه عذاب تاني وتالت ورابع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الله سبحانه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات يعني الحجج لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فين الآلهة؟ ما هم دول كلهم كانوا يعبدوا آلهة غير الله، فين آلهتهم اللي نصرتهم؟ وريني بقى اللي كنتوا بتعبدوه من دون الله فين نصرتكم لكم؟ انت كنت بتتعامل مع اكبر دولة وكان علاقاتك ما شاء الله كرئيس ومسؤول بالدول والحاجة كبيرة، وانت مش لله سبحانه وتعالى ومتبع لغير شرعي ومقيم لغير ديني. طيب لما ينزل العذاب نفعوك؟ قال الله فلولا يعني فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله. ما يلا بقى زي ابوك ورينا عرض الكافر، ورينا كده همتك، وريني الالهه اللي كنت عمال تقدس وتعبد وتسبح لها وريني. فلولا نصرهم الهتهم الذين اتخذوها بدون الله عز وجل بزعمهم لتشفع لهم خبر هؤلاء شفعاؤنا عند الله ايه يلا ما تخلوهم يشفعوا لكم ادي نزل عذاب فين الاله يا عم قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا القربان قال الكسائي هو كل ما يتقرب به الى الله من طاعه ونسيكه يعني منسك والجمع قرابين كالرهبان والرهابين تمام قال الله بل سيبك من الكلام ده بل حرف اضراب يعني اضرب على اللي فات ده بل آلهة بل هينصروهم بل اتخذوهم من دون الله هو معناها كده فلولا نصرهم بل سيبك بل هينصروه اتخذوا من دون الله سيبك بل آلهة من دون الله قربانا آلهة سيبك من القرابين دي كلها بل ضلوا عنهم ايه الموضوع ضل يعني قلنا ضل يعني غابت الارض مش كده ذهب كل مذهب وسلك كل مسلك ضلوا عنهم يعني غابوا عن مصرهم لم يحضروا عند الحاجة اليه هلكوا هلكوا بل ضلوا عن ده المعنى الاول المعنى الثاني وهو بعيد شوية قال لك ضلوا ضلوا الواو دي تعود على مين مين اللي ضلوا الالهة قال لك لا ده الكفار يعني الكفار من شدة العذاب تاهوا وضلوا عنهم يرجعوا للآلهة بتاعتهم لكن المعنى الاول هو الايه اللي عليه جمهور المفسرين بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وذلك ضلال الآلهة ذلك الضلال والضياع هو ده إفكهم هو ده سيد الكلام اللي بيقولوا ما معنى إفكهم ايه إفكهم الكذب والافتراء طب هقول لكم ثلاث قراءات كده واشوف الذكاء هيشتغل ازاي ركز معايا قراءة ابن عباس وابن الزبير ومجاهد خلي بالك وذلك افكهم يبقى افك دي ايه ها طرفهم طرف فعلا افك ياتيكوا يصرف وذلك الضلال افكهم يعني صرفهم اس لكن افك فعل القراءة الثانية وقرأ عكرمة وذلك افكهم ضلهم يعني صيرهم افكين افكهم يعني خلاهم ايه افكين نشوف القراءة الثانية قرأ بالمد وكسر الفاء افكهم وذلك افكهم يعني افك اسم فاعل وذلك صارفهم خلينا في قراءة حفص وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وذلك إفكهم أي وهو ده افتراء هو ده كذبهم فهمت الآية فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وادي كفرهم وادي كذبهم ظهر ده كله تهديد لكفار قريش وما كانوا يفترون يعني وهذا اثر افترائهم الذي كانوا يفترونه خلاص وذلك افكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بينبههم لمعنى ينبههم اذا نزل العذاب مش هترجعوا تاني اذا نزل العذاب مش هتقدروا عليه اذا نزل العذاب مش هينصركم حد ودي حواليكم قرى بالوان العذاب فابلغ الله اليهم النذاره كما ابلغهم البشاره في الاول ابلغهم بشاره امنوا جنات ونعيم و و طيب وما عملتوش هيحصل كذا وكذا وحواليكم الامثله وحواليكم البراهين نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك